وضعيز من العراق يقول: ما حكم أن يتزوج الأب والابن أختين؟ لا بأس، يعني يكون هو عديله الأب، هذا الأب ولده لا بأس بذلك. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر المحرمات حصرهن في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتمهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان. ثم قال: والمحصنة من النساء. فهذه التي حرمنا سبع ب يعني النسب سبع وبالمصاهرة وبالرضاع، هذا هو يعني الذي يحرم، أما هذه ليست من هذه الأشياء التي نص عليها. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم.